خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا أرحم الراحمين. مثل زمار الحي ما يضطربش. هذا المثل يضرب لإنسان متميز يعيش مغمورا بين أهله ولا يلتفت إليه أحد منهم، فإذا ما ابتعد عنهم وجد من يقدره ويرفعه إلى المكانة التي يستحقها. وفي هذا المعنى قول الشاعر: لا عيب لي غير أني من ديارهم، وزامر الحي لا تجدي مزامره. علم برامز. برامز علم بارز في تاريخ الموسيقى العالمية، له 4 سيمفونيات تعتبر من أعظم ما ألف في الموسيقى السيمفونية العالمية. ولد بأحد الأحياء الفقيرة لمدينة هامبورغ الألمانية في عام 1833، وظهرت موهبته الموسيقية وهو طفل في 4 من عمره. في سن 20 تجلت عبقريته الموسيقية حين بدأ في صياغة عدد من الأغاني الرفيعة امتزج فيها الشعر بالموسيقى، وكذلك صياغة الأغاني الشعبية الألمانية للصوت البشري والبيانو. في عام 1862 رحل برامز إلى فيينا، حيث بدأ مرحلة جديدة لم يحاول خلالها ربط الموسيقى ببرامج وصفية، وإنما كان يكتب الموسيقى للموسيقى. كان برامز مثل بيتهوفن يؤمن بأن الموسيقى رياضة ذهنية، وأنها فن العقل والإدراك، تضاف إليها العواطف والأحاسيس لمزيد من التعبير العميق. اشتهر برامز بمراجعاته الكثيرة لمؤلفاته، ويذكر أن سيمفونيته الأولى جاءت بعد 20 من العمل على تأليفها. توفي جوهانس برامز في 3 إبريل من عام 1897 عن حوالي 64. هذه لمحة من موسيقى برامز. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين عادل الطبقي ومحمد ولاء. متر، يا من فضلك يا متر. سمعت أوامرك يا سعادة البيه. ممكن تشغل لنا موسيقى تانية غير دي، تكون حزينة شوية؟ حزينة شوية؟ معقولة فندم موسيقى حزينة أثناء الأكل؟ ما بصراحة اللحمة بتاعتكم دي جامدة قوي وقاسية قوي، ويمكن تلين وترق لو سمعت الموسيقى دي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.